الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي أخ كبير في السن وليس له عائل، وهو مميز ولكنه ضعيف بدنيا وعنده ضمور بالعضلات ولا يستطيع المشي، إنما يحبو حبوة، وهو ساكن معنا في البيت وأحيانا يصلي بدون وضوء، وإذا أخبرناه بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة لا يأخذ بكلامنا، مع العلم أن ثيابه قد يصيبها نجاسة حتى لو توضأ لأنه يحبو على الأرض، فما حكم ذلك مع أنه ينام أحيانا طول النهار ولا يستيقظ؟ فهل يلحقنا ذنب بتركه نائما؟ الحمد لله، إذا كان عقله تاما كاملا وهو يعرف يعني من حوله، فحينئذ هذا لا يزال مناط التكليف باقيا معه ولا تسقط الصلاة عنه، ووجوب الصلاة يتضمن وجوب جميع شروطها من الطهارة ومن طهارة البدن ومن طهارة الثياب ومن طهارة البقعة. فعليكم بارك الله فيكم أن تنصحوه وأن تذكروه وأن توجهوه بالاهتمام بأمر صلاته، ويصلي لله عز وجل على حسب حاله. فإذا كان يستطيع أن يتطهر الطهارة الكاملة فهذا هو الواجب عليه، وإذا لم يستطع وكان التيمم وإذا لم يستطع أن يتطهر بالماء دائما فليتطهر بالماء لوقت في وقت ويصلي الوقتين مجموعة، فيصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، ويصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد، ويصلي الفجر بوضوء واحد. وإذا كان يستطيع تغيير ملابسه عند إصابته بالنجاسة فالحمد لله، وإذا كان لا يستطيع وقد تأذى من حوله أو يشق على من حوله تغيير ثيابه عندما يريد الصلاة، فحينئذ إذا صلى بثيابه لعدم القدرة على تغييرها وكان فيها شيء من النجاسة فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا جاء وقت الصلاة فأيقظوه، وإذا لم يستيقظ فمروه بعد الاستيقاظ أن يصلي ما فات من الصلوات. فإذا هذا الرجل مريض فيعامل معاملة المريض، والمريض إذا كان يستطيع الطهارة المائية الحمد لله، وإذا لم يستطع الطهارة المائية فينتقل للترابية، وإذا لم يستطع أو كان يشق عليه بسبب مرضه وظروفه الصحية أن يصلي كل فرض في وقته فيصلي المجموعتين في وقت إحداهما، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير على ما هو الأرفق به. وإذا كان يستطيع تطهير ثيابه عند الصلاة فهذا هو الواجب عليه، وإلا فيصلي على حسب حاله حتى ولو كانت ثيابه نجسة. وإذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة فهو الواجب عليه، وإذا لم يستطع فيصلي إلى حيث استطاع. فهذا الدين مبني على التخفيف والتيسير، والمشقة تجلب التيسير، وكل فعل فيه عسر فإنه يصحب باليسر، وإذا ضاق الأمر اتسع. واتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم.